قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس في الصلاة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم مكث على ذلك، أي بعد هجرته إلى المدينة، 16 شهرا أو 17 شهرا كما قال البراء رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم دائما النظر إلى السماء، يحب أن يستقبل قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، ألا وهي البيت الحرام. فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فعندئذ شق هذا على جماعة من الناس من اليهود ومنافق المدينة، فقال الله سبحانه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فبين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: ليس البر في أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ما لم يكن الله عز وجل قد أمر به وشرعه. والحكمة من ذلك أن يرى الله امتثالكم وانقيادكم، فإن مقصود التكاليف هو أن يرى الله عز وجل امتثالنا وانقيادنا واستسلامنا، فلا يقوم الإسلام إلا على قدم التسليم والاستسلام، كما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عندما طاف عمر بالبيت واستقبل واستلم الحجر، فلما قبله قال: والذي نفسي بيده، إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. العبد المؤمن ممتثل منقاد، عبد ذليل خاضع لله مستسلم لربه سبحانه وتعالى، يدور مع الشرع حيث دار. إن وجه الله عز وجل وجوهنا قبل المشرق توجهنا، إن وجهنا قبل المغرب توجهنا، إن وجهنا قبل البيت الحرام توجهنا. المقصود هو الانقياد والامتثال، ليرى الله عز وجل من يطيعه ممن يعصيه. هذا هو مقصود التكاليف، مقصود الأمر والنهي. لذلك قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر، هنا محذوف، ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر. سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال: إيمان بالله ورسوله. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، والإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. قول القلب هو التصديق القلبي، اليقين الجازم بالله سبحانه وتعالى ربا وإلها، اليقين الجازم بما أمرنا الله عز وجل به من الإيمان على وجه التبع، كما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان، أصل الأصول الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة وغيرها من الأصول إيمان بالتبع، لأن الله هو الذي أمرنا أن نؤمن بها وأن نصدق بها، ونحن نؤمن بالله ونؤمن بما أخبرنا ونمتثل أمره سبحانه وتعالى. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، هذا هو تصديق القلب، آمن بالله، صدق بقلبه تصديقا جازما بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه من أصول الإيمان، وأضافت السنة والقدر خيره وشره، هذه أصول الإيمان، هذا هو قول القلب، تصديق القلب. وأما قول اللسان فهو نطق الشهادتين، وأما عمل القلب فما زاد على التصديق، حركة القلب، عمل القلب من الإخلاص لله ومحبة الله والخوف منه والرهبة سبحانه وتعالى والخشية والرجاء والانقياد والتسليم القلبي وغير ذلك من أعمال القلوب. هذه أعمال تعبدنا الله عز وجل، تعبد قلوبنا بهذه الأعمال. وكذا هناك محرمات قلبية كالغش والحقد والشحناء وغير ذلك، هذه محرمات قلبية، فهذه عبادات، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك التروك ما أمرنا الله عز وجل بتركه، هذا قول اللسان. وقو عمل القلب وعمل الجوارح، ما تعبدنا الله عز وجل في جوارحنا، وأعظم هذه الأعمال الصلاة والزكاة، لذلك قارن الله عز وجل بينهما، وكثيرا ما يقرن بينهما، لأنها تشتمل على عبادات قلبية وعبادات بدنية وعبادات مالية، فيقرن الله عز وجل بينهما. وآتى المال على حبه، أي على حبه للمال، وفي هذا دليل على أن كل واحد منا جبل على حب المال، لذلك عندما يتصدق من هذا المال فإنه يؤجر أجرا عظيما، فإنه يتصدق من ماله وهو يحبه، يحب أن يكنزه، يحب أن يكون له، لا يريد أن يخرج منه شيئا، لذلك كان عملا عظيما، ألا وهو إخراج الزكاة لمن ملك النصاب ولمن يتصدق من ماله فينفق نفقة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المال حق سوى الزكاة، وتلا هذه الآية وآتى المال على حبه ذوي القربى. الصدقة على القريب صدقة وصلة، ذوي القربى واليتامى والمساكين، اليتيم الذي مات أبوه وصغير إذا بلغ لا يسمى يتيما، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلال، أي لا يتم بعد بلوغ. هذا له حق، حق فرضه الله على المجتمع. فرض الله حق اليتيم على المجتمع، له حق في الكفالة، وله حق في الإحسان إليه، وله حق إن كان فقيرا في الزكاة، وله حق أيضا حق مستحب أنه يتصدق عليه، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. المسكين هو الذي يجد لكن لا يكفيه، والفقير هو المعدم. هذا له حق أيضا في الصدقة المستحبة وفي الزكاة الواجبة والمساكين. وابن السبيل الغريب المنقطع، الغريب المنقطع لا يجد نفقة يتوصل بها إلى أهله، فهذا له حق في الزكاة وله حق في النفقة المستحبة. والسائلين الذي اضطرته الشدة إلى السؤال، اضطرته الشدة إلى السؤال، هذا له حق وإن كان راكبا على فرس، كما قال صلى الله عليه وسلم السائل حق وإن جاءك على فرس، وإن جاءك على فرس، لأن الشدة والحاجة هي التي جعلته يسأل، لذلك له حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والسائلين أو يسأل لغيره، أو يسأل لغيره، هذا الذي يأتيك ويقول لك يا فلان تصدق لإعمار بيت الله، يا فلان تصدق للفقراء والمساكين، هذا لا يسأل لنفسه وإنما يسأل لغيره. هو محسن وله أجر لأنه يسعى على الفقير واليتيم والمسكين، ويسعى على إعمار بيوت الله سبحانه وتعالى، له أجر على سعيه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم هذا السائل له حق أيضا. والسائلين وفي الرقاب، أي عتق الرقاب أو المكاتب الذي كاتب سيده على نيل حريته مقابل جزء من الماء، فهذا أيضا له حق في الماء وفي الرقاب. وأقام الصلاة وآت الزكاة، هذه كلها عبادات بدنية وعبادات مالية. وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الوفاء بالعهد، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والعهد هنا يدخل فيه عهد الله وعهد رسوله وعهد غيره من الناس. عهد الله وعهد رسوله هو الدين، الدين هو عهد الله إليك، الدين هو عهد رسول الله إليك. فالعبد المؤمن يوفي بعهد الله وعهد رسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. مدح الله إبراهيم عليه السلام بقوله وإبراهيم الذي وفى، وفى بالتكاليف الشرعية التي أمره الله عز وجل بها، فمدحه الله سبحانه وإبراهيم الذي وفى. فالمؤمن يوفي بعهد الله وبعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، والعهود التي فيما بين العباد يوفي العبد بالعهد، ومن علامات النفاق وإذا عاهد وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف. هذا وإذا عاهد وإذا عاهد غدر، هذه من علامات النفاق. أما المؤمن إذا عاهد فإنه يوفي، فإنه يوفي بالعهد. والموفون بعهدهم إذا عهد، والصابرين في البأساء والضراء، وهنا منصوبة، الصابرين منصوبة، منصوبة على المدح، أي وأمدح الصابرين. أمدح الصابرين، يمدح الله الصابرين. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء حال الفقر، والضراء حال المرض، وحين البأس حين القتال. هذه مواطن شديدة عظيمة، لذلك مدح الله فيها الصبر، الصبر على الفقر، الصبر على الفقر. وهذا بلاء، الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالفقر والغنى لينظر عز وجل ماذا يعملون. هناك من إذا ابتلي بالفقر كفر، وهناك من إذا ابتلي بالغنى طغى. والله سبحانه وتعالى عز وجل يبتلي عباده، لا بد من التمحيص. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فيمدح الله الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. مواطن شديدة، مواطن صعبة، يمدح الله سبحانه وتعالى فيها الصابرين. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أي صدقوا في إيمانهم. أولئك المتصفون بهذه الصفات بخلال البر كلها، الذين صدقوا في إيمانهم، وأولئك هم المتقون. أي المتقون حقا، الذين يتقون ربهم سبحانه وتعالى بفعل أمره واجتناب نهيه. فتبين بذلك أن البر فيما أمر الله به، أن البر كله في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، والانقياد والامتثال لأمره سبحانه. نسأله عز وجل أن يجعلنا كذلك. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، المقصود من التكاليف الشرعية هو الامتثال. ليرى الله عز وجل امتثالنا واستسلامنا لأمره سبحانه وتعالى. مهما أمرنا الله عز وجل من شيء امتثلنا، ومهما نهانا عن شيء انتهينا. أكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون، من اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ضربوا أروع الأمثلة في الامتثال والانقياد رضوان الله عليهم جميعا. انظر عبد الله في قصة تحويل القبلة هذه، تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في صلاة العصر، نزل عليه القرآن، أمره الله باستقبال البيت الحرام في صلاة العصر. وكان أول صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام هي صلاة العصر. فجاء رجل إلى الناس وهم يصلون في المسجد المعروف اليوم بذي القبلتين، المعروف اليوم بذي القبلتين، فرآهم يصلون إلى بيت المقدس، فقال: أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، وقد استقبل بيت الله الحرام، وكانوا ركوعا رضي الله عنهم وأرضاهم. ماذا يفعلون؟ تخيل عبد الله، ماذا يفعلون؟ داروا وهم ركوع من استقبال بيت المقدس إلى استقبال بيت الله الحرام. أي امتثال هذا؟ أي انقياد هذا؟ رضوان الله عليهم جميعا. داروا وهم ركوع، امتثال وانقياد انقياد عظيم. أما أهل قباء لم يعلنوا بتحويل القبلة إلا في صلاة الفجر، وفي رواية عن ابن عمر إلا في صلاة العصر. أيضا جاءهم رجل وهم يصلون قال قد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة قرآن وقد استقبل بيت الله الحرام. فداروا رضوان الله عليهم وهم في الصلاة، وكانت وجوههم قبل الشام، فاستقبلوا بيت الله الحرام. بل هناك قصة في امتثال عظيم أعظم من هذا. أنزل الله عز وجل قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. التكليف هنا أن الله سيحاسبهم عن حديث أنفسهم. ومن منا لا تحدثه نفسه الأمر العظيم. الله عز وجل التكليف هنا سيحاسبهم على ما حدثتهم به أنفسهم. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله قد أنزل عليك ما نطيق، الصلاة والزكاة والصوم والصدقة، وقد أنزل عليك ما لا نطيق. وتلوا هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فاقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل في أثرها آمن الرسول بما أنزل إليك من ربك والمؤمنون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أنزل الله التخفيف فصار حديث النفس لا يحاسب الله عز وجل عليه. لكن انظر عبد الله إلى امتثالهم وانقيادهم رضوان الله عليهم جميعا. التكليف أنهم سيحاسبون على ما حدثتهم به أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما رأى الله منهم الذلة والانقياد والقبول والخضوع أنزل الله عز وجل التخفيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. انقياد عظيم رضوان الله جميعا. وكذلك في تحريم الخمر، الخمر معلوم عند العرب كانوا يخزنونها ويعتقونها في بيوتهم كالماء، وأكثروا من أسمائها لحبهم لها. أنزل الله عز وجل تحريمها على ثلاثة مراحل. المرحلة الأخيرة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. العجيب ما يحكيه أنس رضي الله عنه وما يحكيه بريدة رضي الله عنه. أنس رضي الله عنه يحكي أنه كان ساقي القوم في بيت أبي طلحة. أبو طلحة هو زوج أمه. كان ساقي القوم كان يسقيهم، وكانت الخمر وقتئذ من الخضيق من الفضيق البسر والتمر. فيقول: فإذا مناد ينادي. فقال أبو طلحة: انظر انظر من ينادي. فإذا المنادي يقول: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. فجرت سكك المدينة أنهارا من الخمر. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: خذها فأهرقها. فأخذ الخمر وأهرقها رضوان الله عليهم جميعا. وما يحكيه بريدة أعجب، إذ يحكي أنهم كانوا يشربون الخمر، وكانت عندهم باطية خمر يشربون منها. قال: أذهب إلى رسول الله. فذهب فوجده صلى الله عليه وسلم يتلو آية تحريم الخمر. فرجع إلى أصحابه وقال لهم: إن الخمر قد حرمت. فيصفهم رضوان الله عليهم جميعا، يقول أحدهم: كأسه في يده، أي شرب بعضا وبقي بعض، وآخر: كأسه بين شفتيه، كأسه بين شفتيه. فلما قال ذلك رضي الله عنه ماذا يفعلون؟ ألقوا بالكؤوس من أيديهم وقالوا: انتهينا ربنا. امتثال، انقياد عظيم، انقياد عظيم للصحابة رضي الله عنهم. لم يقل أحد منهم حتى أتأكد أو يجادل أو يناقش، كلهم حضور، كلهم يصدق بعضهم بعضا رضوان الله عليهم جميعا. انقياد وامتثال عظيم. قول الله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أي ما ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لا اختيار، لا رأي، لا نقاش، لا جدال مع أمر الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما سبب نزول هذه الآية؟ سبب عجيب. امرأة من الأنصار، نزلت هذه الآية في امرأة من الأنصار رضي الله عنها وأرضاها، ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. كان هناك صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى جليبيبا، وكان فقيرا دمينا، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه. قال له مرة: تزوجت. قال: ومن يزوجني يا رسول الله؟ رجل فقير ودمين، من يزوجني يا رسول الله؟ قال: أنا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الفرص حتى يزوج جليبيبا. فعلم أن هناك امرأة أيم، أي لا زوج لها من الأنصار. فكلم أباها فقال الرجل: نعم يا رسول الله، وقر ونعم عين وكرامة. قال: ليس لي، إنما لجليبيب. فقال الرجل: حتى أشاور أمه. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى امرأته وذكر لها ما دار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أجليبيب؟ إني، أي تستبعد أن يتزوج جليبيب ابنتها. فماذا يفعل؟ هم الرجل أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره بجواب أمها. فالبنت قالت لهم وكانت في خدرها: من خطبني؟ قالت: قالوا فلان. قالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا؟ إنه لم يضيعني، إنه لم يضيعني، أي باختياره جليبيبا زوجا لي لم يضيعني صلوات الله وسلامه عليه. ادفعوني إليه، ادفعوني إليه، فإنه لأنه لم يضيعني. كان هذا الجواب من هذه المرأة بمثابة الفرجة لهذين الأبوين، فأخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبوها: يا رسول الله، أترضاها؟ أترضاه زوجا لها؟ قال: نعم. فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا لها، قال: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا، أي لا تجعل عيشها ضيقا. اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا. تزوجها جليبي، وبعد أيام نادى منادي الجهاد، فخرج جليبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصر الله سبحانه وتعالى رسوله. ثم قال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قال: ما نفقد من أحد. قال: لكني أفتقد جليبي. فبحثوا عنه فوجدوه مقتولا رضي الله عنه، وحوله 7 من المشركين قتله وقتلوه، يعني أثخن بهم الجراح، ثم اجتمعوا عليه وقتلوه. فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قتل 7 من المشركين وقتلوه، اللهم هذا مني وأنا منه. وحمله صلى الله عليه وسلم على ساعديه حتى يحفر القبر. وماذا حدث بعد ذلك؟ ماذا حدث بعد ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم كلهم سار إلى المدينة ليتزوج من هذه الأنصارية المباركة، أي بعد قضاء عدتها. امرأة دعا لها رسول الله ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب، دعا لها بالبركة: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. رضوان الله عليهم جميعا امتثال وانقياد عظيم يا عباد الله. تبقى قصة أخرى في الامتثال والانقياد، بشر بن الحارث الحافي. بشر بن الحارث هذا مشهور، عالم مشهور في العبادة والزهد والعلم، وكان معاصرا للإمام أحمد بن حنبل، للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. بشر بن الحافي هذا، الحافي لا قبله، كان يمشي حافيا، وكان يمشي حاسرا، أي يمشي ليس على رأسه غطاء، وكان يمشي هكذا. له قصة عجيبة. كان بشر بن الحارث هذا كان غنيا، كان ذا مال، وكان في ابتداء أمره يسمع الملاهي وغير ذلك. مر بداره رجل لم يذكر التاريخ اسمه، يكفي أن الله يعلمه سبحانه وتعالى. مر ببيته، سمع الغناء والمزامير من بيته، فطرق الباب، فخرجت له جارية، قال لها: صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قالت: بل يا سيدي حر. قال: صدقت، لو كان عبدا ما خرج عن طاعة مولاه، لو كان عبدا ما خرج عن طاعة مولاه. ثم تركها وانصرف. بشر من داخل أسمعه الله، أسمعه الله كلمته، فجاء يجري وهو حاسر الرأس، حافر قدمي. قال: من؟ قالت: رجل من شأنه كيت وكيت. قال لها: أين ذهب؟ قالت: من هنا. ظل يجري في الشارع وهو على هذه الهيئة حتى استوقف. قال: يا سيدي، أنت الذي وقفت ببابي وقلت كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: أعد علي. قال: قلت: صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قالت: بل حر. قال: صدقت، قلت صدقت، لو كان عبدا ما خرج عن طاعة مولاه. ماذا يفعل بشر؟ من طوله خر ساجدا على الأرض وقال: بل عبد. فهمها رحمه الله أن العبد من كل سيده، لا اختيار له مع أمر سيده، إنه منقاد ذليل لربه عبد. العبد وتاب بشر من ساعته وتعبد وتزهد وكان يمشي على هذه الحالة ويقول إني أحبها إنها الحالة التي تاب الله عز وجل علي فيها. الامتثال والانقياد، لا يقوم الدين إلا على الامتثال والانقياد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك وخيرا من ذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين، إليك منيبين لك مطوعين إليك مخبتين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فرج الكرب عن المكروبين وارفع الهم عن المهمومين واقض الدين عن المدينين. اللهم انك على كل شيء قدير وانت بالاجابه لجدير فتقبل منا يا ارحم الراحمين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.